بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على ان بعد خلاص احداث اخر الزمن ويأجوج ومأجوج والفتن اللي الواحد شافها في اخر الزمن، هنستعد لده ازاي؟ بقى ما بادره بالاعمال. المفروض ان انا قبل اصلا ما اخش في الاحداث دي اكون انا متهيأ للقصة دي، يعني قبل ما اجي الامتحان اكون مذاكر كويس. فكلامنا المرة اللي فاتت ان استعد كويس لليوم ده، مش بس اليوم ده، استعد كويس لأي حادثة ممكن تحصل في حياتك عموما يعني. طيب خلينا اتكلم معاك في ان خلاص انا استعد كويس وعملت احماء واخدت بالاسباب وقربت من ربنا قدر استطاعتي. البلاء وقع، الدنيا ضاقت، بقيت في فتنة او في شدة، ايه بقى المفروض يتعمل ساعتها؟ خصوصا الواحد في الوقت ده بيبقى دماغه مغلقة، يعني بيبقى الواحد دايما بشبه كده البلاء بيبقى عامل زي ان الواحد الباب قافل على ايده وهو ايده جوه الباب وبيتألم ومش عارف يخرج ايده بره الباب، فهو ألم باستمرار. عشان كده الصبر اصلا يعني اسم مر، تحس ان هو مش حاجة سهلة، مش هتعرف تستزق اصلا. وانا ايدي جوه الباب وموجوع قوي، اتصرف ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، عارف المشكلة فينا يا محسن؟ المشكلة دايما ان احنا في وقت البلاء والمحنة بنخرج ربنا سبحانه وتعالى من المعادلة، وده غلط كبير قوي. ما بنحسبش جوه المعادلة علم الله، ولا بنضع جوه المعادلة حكمة الله سبحانه وتعالى، فبالتالي بتكون المعادلة بكل معطياتها ضيقة قوي علينا، خنقانة قوي. ولو جينا بصينا للإنسان الصالح دايما بتلاقيه دايما حاطط ربنا سبحانه وتعالى في المعادلة بتاعته، معادلة البلاء، معادلة المحنة، فبتلاقي المحنة بتاعته بتهون عليه. عارف من أكتر الأشياء اللي بتلفت نظري في صبر نبي الله يعقوب، انه كان دايما في كل موطن من مواطن المحنة او الشدة بتاعته حاطط ربنا في المعادلة، والله المستعان على ما تصفون. فالصبر والجميل والله المستعان. الحاجة التانية، انما اشكو بثي وحزني الى الله. اذهبوا فتحسسوا من يوسف اخيه ولا تيأسوا من روح الله، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك. وفي آخر الآية يقول له إن ربك عليم حكيم. في أول جلسة تربوية قعدها سيدنا يعقوب مع سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، بيقول له دايما خليك في معادلتك حاطط فيها ربنا العليم الحكيم، فساعتها المعادلة بتاعتك هتبقى سهلة، ومحنتك ومشكلتك هتعدي عليك لأن ربنا عليم حكيم. وسبحان الله الدرس ده تعلمه سيدنا يوسف كويس جدا، ان ربنا عليم حكيم، فكان كل مشكلة من المشكلات اللي بيمر بيها او ازمة من الازمات اللي فعلا تقيلة جدا نزلت عليه، كان دايما بنشوف ربنا سبحانه وتعالى في معادلة سيدنا يوسف. ويختم حياته كلها: وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. ده هو عيل صغير. طبعا اللي زمان اتعلمه من والده حط ربنا سبحانه وتعالى في المعادلة، معادلة البلاء والمحنة، فهو اتعلمها. وفي نهاية القصة خلاص بتقفل الخاتمة، خلاص الفصل الأخير، يقول أنا الحمد لله هون عليا ده كله إن ربنا عليم حكيم. عارف يا محسن، في موقفين حصلوا معايا، الموقفين دول لما قعدت في يوم الأيام أفكر فيهم كده قلت سبحان الله، أمال إحنا بقى لو كان عندنا فعلا يقين إن ربنا عليم حكيم. الموقف الأولاني كان محمد ابني في ثالثة إعدادي، وكان عايز بلاي ستيشن، وبايع الامتحانات أسبوعين ومصمم أجيب له بلاي ستيشن، وقال لي صاحبي فلان عنده. أنا كأب في الوقت زي ده، بما أتان من شوية علم وحكمة وخبرة، البلاي ستيشن ينفع دلوقت؟ يجري ألعب بيت محمد مفيش حاجة اسمها بلاي ستيشن، ورفضته هو قال لي انت ما تحبنيش، انت لو كنت بتحبني كنت جبتهولي، ما بحبكش. وانا زعلان وانا زعلان وانا بعيط لما خلص امتحانات ونجح جبت له بلاي ستيشن. احنا في كتير من الاوقات بنتعامل مع اوقات ربنا سبحانه وتعالى بيمنع عنا بعض الحاجات، بيمنع عنا حاجات احنا بنحبها وبنشتهيها وعايزينها وبنطلع نجري عليها ونفسنا تبقى معانا. لما ربنا سبحانه وتعالى بيمنعها عنا بنبقى زعلانين جدا، وفي بعض الاوقات بعض الشباب وبعض بناتنا بيتهموا ربنا سبحانه وتعالى هو ليه ما ادانيش. وبعضهم في بعض الاوقات التفكير ده بيقودهم لحاجات لمستويات وحشه جدا. ولكن سبحان الله اللي يفكر بالفعل في الموقف بتاع محمد يعلم يقينا ان الاب لانه عنده شويه علم زايد شويه عن الابن وخبره شويه وحكمه في التعامل مع الموقف ده، لو جه في الوقت ده هيتشغل بيه هيسقط في الامتحانات وهو في شهاده. فسبحان الله لما بنشوف المشهد ده نقول لا انت صح، اللي انت عملت صح. طب محمد بيعيط، طب محمد متضايق، طب محمد ما جالهوش اللي هو بيحبه، محمد زعلان يزعل، بس المصلحة الكبيرة قوي هي لابد من تأخير موعد شراء البلاي ستيشن لما بعد الامتحان. ولله المثل الأعلى، احنا في كتير من الأوقات ربنا سبحانه وتعالى ما بيمنع عنا حاجة احنا بنحبها او بيكون في بلاء شوية عندنا بنزعل، وهقولها بلغة كتير من الشباب، احنا بنزعل من ربنا لانه شد علينا هنا. لا هو ما شدش عليك، ده هو عمل ما فيه المصلحة ليك، والحكمة تقتضي ان ده ما يجيش دلوقت. سواء كان البلاء بالمنع، في بعض الاوقات بنت بتحب ولد جدا جدا جدا ونفسها يتقدم لها ووالدها رفض وحصلت مشكلة كبيرة جدا فهي من جواها ليه يا رب كده، او اذا كانت صورة البلاء بقى بالفقد، ربنا يا رب يعافينا يا رب، حد مات له عزيز، مات له قريب، حد فقد جزء من صحته بسبب مرض معين، بسبب مشكلة معينة، وساعتها بعض الناس صدورها بتقفل قوي وبتشتكي ربنا، مش بتشتكي ربنا، بتشتكي ربنا سبحانه وتعالى ليه بيعمل فيها كده، انت بتعمل فيها كده ليه. وده يوصلنا للموقف التاني، عمر ابني تعب ولما كشفنا عليه قال لازم ياخد حقن لان درجة الحرارة عالية جدا جدا ولو ما خدش حقن هتبقى فيها مشكلة. وبالفعل رحت عند حد دكتور وعشان يديله الحقنة، فانا خلاص ماسك عمر بقى وخلاص بيدي الحقنة وهو بيصرخ وبيعيط وبيقول لي ليه كده يا بابا، انت ما بتحبنيش، انت لو كنت بتحبني ما كنتش خليته يعمل فيا كده، بتوجع ويعمل يعيط. احنا في كتير من الاوقات بنتعامل مع بلاءاتنا زي ما عمر كان بيتعامل مع الحقنة. هو عمر نظرا لانه ما عندهوش العلم الكافي، ما عندهوش الحكمة الكافية، ولا عنده الخبرة الحياتية الكافية، عمر زعلان من الحقنة وهو مش واخد باله ان الحقنة دي هي سبب كبير جدا من اسباب سعادته وسبب كبير جدا من اسباب راحته، والتعب اللي جواه ده مش هيروح غير لما ياخد الحقنة دي. وعلى فكرة بكرة باذن الله بعد فترة من الزمن ربنا يا رب يبارك في كل اولاد المسلمين، عمر لما يكبر ايوه، وساعتها عمر بيوقن ان اللي باباه عمله معاه زمان كان هو الصح. احنا في البلاءات كده، ربنا سبحانه وتعالى في بعض الاوقات يا اما يمنع عنا حاجة او يبتلينا بحاجة فيها شدة شوية، بس احنا للأسف لان احنا عندنا علم زي علم عمر قد كده هو، وحكمة زي حكمة عمر قد كده هو، وما فيش خبرة يا عيني. ولكن مع مرور الايام الواحد منا بيقف قدام البلاء ويقول يا انا في مرة كنت بتكلم عن البلاء في المسجد وقد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيقدر بلاء على الانسان بيقدره الحكمة. فجالي احد الشباب دكتور في جامعة الازهر جالي بيقول لي انت فكرتني بموقف عجيب قوي، ان فعلا احنا في بعض الاوقات بنتحط في بلاءات شديدة جدا جدا جدا وبنبقاش واخدين بالنا من حكمة ربنا ومن رحمة ربنا، ان بعد ايام بيكشف لينا قد ايه كان عنده الحكمة البالغة والعلم العظيم في الموقف ده. فبيقول لي انا كنت راح اناقش الماجستير، فطبعا نازل بقى انا ووالدي ووالدتي وصحابي وفي العربية، المهم مناقشة الماجستير ادور عربية ادور عربية يمين شمال مفيش، اتضايقت وتنرفزت ومش في اليوم ده وزعلان ومتضايق وكان بصراحة يعني مش في اليوم ده، وبتبص في السماء يقول يا رب بقى، يعني ليه كده بقى؟ عارف الحكمة قليلة، العلم قليل. يقول لي عارف والله الحمد لله انا قشطه خلصت وعملت رايح، فسبحان الله تاني يوم الفجر انا نازل عشان اصلي الفجر، لقيت حرامي فاتح باب العربية وبيحاول يوصل السلوك ببعضها، وما هوش عارف يدور العربية، اصل البطارية كانت نايمة. فعرفت ان ربنا سبحانه وتعالى قدر ان البطارية دي كانت لازم تعطل امبارح، لان لو كانت سليمة كانت العربية كلها اتاخدت. وربنا يكشف لينا هنا عن حكمته وعن علمه. كم من الناس اللي كانوا ماشيين غلط وربنا ابتلاهم ببلاء شديد شوية، من جوانا احنا زعلانين عشان البلاء، ولكن ازاي البلاء ده لحكمة الله والرحمة الله سبحانه وتعالى كان فتحة خير كبيرة جدا عليهم. انا اعرف حد ربنا سبحانه وتعالى، هم اتنين اخوات، واحد منهم ربنا رزقه بالاولاد والتاني ربنا مرزقوش اولاد، والاتنين ما شاء الله ربنا موسع لهم جدا، بس سبحان الله عارف اللي عنده اولاد حريص بقى انه يأمن مستقبل الاولاد، فلما نيجي نكلمه عن الصدقة. التاني هو ما عندوش اولاد، فاولاده كل الايتام اللي في البلد، ولاده كل المساكين اللي في البلد، ولاده كل محتاج في البلد، فما فيش بيت في القرية الا وخير الراجل ده وصل لهذا البيت. قلت سبحان الله ممكن يكون في بعض الأوقات المنع من ربنا سبحانه وتعالى هو عين العطاء لك. علشان كده ورد في الأثر عن ابن مسعود إن الله عز وجل لا يقدر لعبده المال الكثير، فيقول الله عز وجل ملائكته احبسوه عنه ما تدلوش الفلوس دي، فإنه لو أخذها لهلك. في بعض الناس كده ممكن لو ربنا ادالها اللي هي عايزاه تبعد عن ربنا، في ناس كده ربنا سبحانه وتعالى لو أعطلها اللي هي عايزاه سواء كان مال صحة أو غيره، ممكن يكون المال أو الصحة دي سبب في مشاكل كبيرة جدا في حياتهم. قال الله عز وجل وبيكلم عن بعض الشخصيات عن بعض الناس، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وشوف حتى في العطاء لما ربنا عز وجل يرزق حد أبناء، ربنا قال في القرآن يهب لما يشاء إناثا ويهب لما يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير. ليه ربنا يختم الآية بالعليم والقدير؟ عارف في حد تلاقي ربنا يعلم أنه لا يصلح إلا الذكور فيديله الذكور بس، واحد تاني إناث بس ديله إناث بس، واحد تاني لازم الذكور وإناث خد ده، واحد تاني ما ينفعوش الأولاد خالص فيخليه عقيم. وفي آخر الآية يقول لنا إن ده مش بالصدفة مش عبث، ولكن رزق الأولاد كان بحلم إنه عليم. ووعى في يوم من الأيام تظن إن ده عجز، بل هو قدير على أن يمنح من شاء ما شاء سبحانه وتعالى، ولكن ده بيكون على وفق حلم الله سبحانه وتعالى. كان لازم يوسف عليه الصلاة والسلام يتربى في مصر عشان الأزمة الكبيرة اللي هتضرب العالم كله كانت محتاجة واحد في مركز ثقل في العالم في الوقت ده هو اللي يدير الأزمة صح، وهو اللي يكون سبب في نجاة الناس كلها. علم ربنا وحكمة ربنا، طول ما انت دايما حاطط ربنا سبحانه وتعالى معاك في المعادلة البلاء بيهون والبلاء بيعدي بفضل الله. ممكن افكر ان حضرتك فكرتني بقصة حد اعرفه، ممكن افكر ان بلاء سيدنا يوسف قبل اصلا ما يمكن ليه في الارض كان من الاعداد ليه علشان لما يمكن ليه في الارض يعرف يدير الامر ده. طبعا حد اعرفه قريب مني جدا، كان حد مرفه جدا، ربنا قدر عليه سبحانه وتعالى بلاء، اتسجن. المهم ان هو قبل ما يتسجن كان في مرحلة قرب ويعني معاملة مع ربنا سبحانه وتعالى قوية جدا، فكان حتى كان خارج من الاعتكاف وكان بقى خارج حاسس ان هو بص قاعد مع الملائكة فوق يعني، وهو كان من النوع المرفه اللي هو مثلا ده لما يسافر عمره يبقى قاعد في هيلتون يعني او بياكل بالشوكه والسكينة يعني. فخرج من الاعتكاف بعدها باسبوع فين الراجل ده يا جماعه اتحبس، فهو فضل فتره في الحبس مش مستوعب اللي بيحصل. هو لما خرج بيحكي لي بيقول لي اللي كان قاعد بينام في هيلتون ده بقى دلوقتي نايم على البرش ومش عارف ياكل اصلا، اللي هو بيقلع هدومه بينشرها جوه الحبس يعني مش مستوعب الوضع اللي هو فيه. وبعدين هو انت ليه بتعمل فيها كده؟ ده انا لسه خارج من اعتكاف وكانت امانياتي في الحته في حته ثانيه خالص. انا يعني وبعدين هو مش انت اللي بتجيب المضطر اذا دعاه؟ طب انا ما ببطلش دعاء يعني، كل مواطن اللي جاب الدعاء انا بعمله، انا قيام الليل ده انا ما بسيبوش، انا بدعيك للنهار. وبعدين انت بتعمل فيها ليه يعني؟ ليه يعني؟ ليه من هنا لهنا يعني؟ هو بيقول لي انا فهمت السبب بعد ما خرجت. هو بعد ما خرج ربنا سبحانه وتعالى فتح لي من الابواب اللي جاز ما كانش يعرف يتعامل معاها قبل البلاء ده ما يحصل. هو اتعلم جوه معنى، هو بيقول لي انا مستحيل كنت اعرف اتعلمه بره يعني، معنى العبوديه لله عز وجل، ان انا اكون عبد ملك لله عز وجل اينما شاء اينما قدر بعلمه سبحانه وتعالى. هو حطني في المكان ده خلاص انا موافق. معنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى في قضائه وفي قدره انا فهمته، بغض النظر عن توابعه اذا كان بقى في مصالح انا هشوفها دنيويه او ما فيش مصالح. انت انعمت عليا ب 20 30 سنه ايا كان خير ورفاهيه وقدرت عليا بلاء هيقعد يوم يومين سنه ايا كان هيقعد قد ايه، انا المفروض في وضع زي دون انا عبد لله عز وجل. انت كنت متخيل ان انت خارج امانياتك عاليه وي، انت اكتشفت ان انت بلح، انت اكتشفت ان انت بعد العباده اللي انت قاعد بتعبدها ربنا سبحانه وتعالى دي، بس قلبك في وقت البلاء وفي وقت الفتنه انت ما كنتش فاهم تتعامل مع ده ازاي، وكان مفهوم التعامل مع الامر ده ان انت عبد عند الملك سبحانه وتعالى، مالكش ان انت تقول انا هبقى فين. فسبحان الله الضيق ده كان من الحاجه الصاحب ده محتاجها عشان يكتمل عنده المفهوم بتاع علاقتي بربنا سبحانه وتعالى المفروض تبقى ماشيه في انهي اتجاه. انت مش بتعبد في الرخاء وبس، انت محتاج كمان تبقى عارف تتعامل معاه ازاي في البلاء. ويدعو لنا رهبا ورهبا. رهب سبحان الله يعني. فعلم الله سبحانه وتعالى وحكمته وان كانت غايبه عننا، بس لازم اكون فعلا حاططها قدامي في المعادله، والا المعادله مش هتتم يعني، بعد المعادله هلاقي النتيجه غلط يعني. وده جايز من اول ايات اللي ذكرت سوره البقره، الذين يؤمنون بالغيب. الغيب بس مش جنه ونار، ان انا هبقى في وعد في الاخره بجنه ونار، الغيب العلم الله سبحانه وتعالى اللي انا ما اعرفوش، حكمه الله سبحانه وتعالى ما اعرفش. وجايز ده كان واضح اكتر في كمان قصه سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام مع الخضر، اخرق السفينه، ايه الولد ابن الجدار، انت بتعمل كده ازاي يعني؟ الحاجات دي انت بتقتل، انت مش طبيعي اللي انت بتعمله. ما هو علم الله سبحانه وتعالى وحكمته اقتضت ان ده الصلاح للنزيه. فحتى لو انت معترض او انت مش موافق، انت مطالب ان انت تسلم امرك لله سبحانه وتعالى. صحيح. وده يسلمنا النقطة مهمة قوي، انما خلاص طالما انا سلمت لعلم الله والحكمة الله، فلازم تكون على يقين ان ربنا لا يقدر الا الخير. عارف حديث والشر ليس اليك، الشر ليس اليك، مفيش حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيعملها فيها شر، كل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعمله لنا خير. علشان كده يمكن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ذكرنا في مواطن كتير من القرآن ان اوعى في يوم من الايام الحاجة اللي انت شايفها بلاء ومحنة وغلط، اوعى تظن في يوم من الايام ان ده شر. لا، ربنا سبحانه وتعالى ذكر القاعدة دي لينا كتير في القرآن. مثلا قال الله عز وجل في سورة النور، ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم بل هو خير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خيرا هنا يا محمد جت منكرة، والتنكير في اللغة العربية يفيد التعظيم والشمول والعموم مطلق. يعني كل خير وأعظم خير وأفضل خير أنت هتناله إمتى؟ ممكن يكون الخير ده في حاجة أنت كرهها، في حاجة أنت مش حاببها. وربنا سبحانه وتعالى قال لنا نفس الكلام، قال الله عز وجل وعسى أن تحبوا شيئا وهو كتب عليكم القتال كتب عليكم القتال وهو شر وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. شوف حتى ختام الآية، ختام الآية يخليك تطمن إن ربنا سبحانه وتعالى لا يحكم على الأشياء على وفق أنت بتحبها ولا بتحبهاش، وإنما يحكم على الأشياء على وفق الخير اللي هيجي لك. زي عمر لما ما خدش الحق، وانت مش شرط تحبها حبيبي، بس انت بالظبط. لازم تاخدها عشان ده الخير ليك. فسبحان الله، شوف ختم الآية كان إيه، والله يعلم. وانتم لا تعلمون. أنت ما تعرفش، وأنتم لا تعلمون. علشان ربنا يعلمنا التسليم المطلق لعلمه والتسليم المطلق لحكمته. ولو جينا نظرنا في القرآن أو نظرنا في السنة أو نظرنا في الواقع بتاعنا احنا عامة، هنلاقي سبحان الله الإنسان اللي هيؤمن بالقاعدة دي هيرتاح قوي. عارف ربنا صور لنا حال الصحابة هم خارجين يوم بدر. انت عارف ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. إيه إحدى الطائفتين؟ إما أن أنتوا تاخدوا العير القافلة، وإما أن أنتوا لازم تقاتلوا. الصحابة كانوا حابين إيه؟ ناخد العير، ناخد العير بقى، وما فيش قتال ولا حاجة، احنا مش مستعدين للقتال أصلا. فربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا شكل الصحابة ونفسية الصحابة لما عرفوا أن بقى في قتال. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يبقى إذن إحنا كارهين ده. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت. عارف واحد محكوم عليه بالإعدام ما بيقولهوش معاد الإعدام إيه إمتى، ولكن لما يقولوا له يلا خلاص وتوضى وصلى ركعتين ويزقوه زق، وهو طالع بقى السلم بقى قدامه كده وحبل المشنقة وشايف الراجل اللي هيشنقه وشايف الدكة اللي هوقف عليها، فأنت عارف بقى هما بيعملوا في إيه؟ ده المشهد ده مرعب. طبعا طبعا. فربنا بيقول ان الصحابة كانوا كارهين القتال ككره هذا الانسان اللي يعني تعرف هو بياخد خطوة قدام بالزق. قال تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون. شوف الصحابة في الوقت ده كارهين القتال ولا مش كارهينه؟ يساقون الى الموت. يعني كره شديد. ولو كان في موطن أشد كراهية من ذهاب الإنسان إلى الموت بقدمه كان ربنا عز وجل يذكرنا في القرآن. ومع ذلك الحاجة اللي هم كانوا كارهينها دي، اللجوء للقتال اللي هم رايحين له ده، كان حاجة وحشة احنا كارهينها. يا رب احنا مش حابين ده. لا، هو ربنا سبحانه وتعالى حكمه وأمره وعلمه لا يتعلق بما تحب أنت، ولكن يتعلق بما ينفعك أنت. إيه اللي ينفعك أنت؟ إيه الصالح لك أنت؟ اللي ربنا يعلمه بحكمته وعلمه، وأنا لأن أنا ما عنديش علم ما عرفوش. كانت النتيجة انتصار ساحق، انتصار ساحق. أنا مش قادر أتخيل منظر بلال في اليوم ده لما شاف مثلا أمية بن خلف. سامحنا شيخنا معلش، بس النتيجة الأعظم ان الناس دي تبقى مغفول لها ذنوبها تماما. طبعا طبعا. بغض النظر عن النصر طبعا، اهل بدر دول خلاص في حته ثانيه. عارف ربنا سبحانه وتعالى، انا بقول لك يعني لك ان تتخيل ان مشهد ان هم عارف ويشفي صدور قوم المؤمنين. عارف دلوقتي لما تشوف القصف على غزه وقتل ودماء واطفال، عارف ايه اللي بيشفي صدرك؟ انك تشوف فيديو من الفيديوهات تدمير دبابات ومش عارف ايه تفرح. الله نشوف رقبة نتنياهو. فربنا سبحانه وتعالى بيورينا ورياهم الناس التقال حقبة بن أبي معيط والناس التقيلة دي اللي كانوا بيقتلهم أبو جهل أهم مش كده بس. لك أن تخيل أنا كان نفسي أقسم بالله نفسي أكون بين الصحابة في الوقت ده، وهذه الآية من سورة الأنفال تتنزل عليهم والنبي بيقرأ عليهم آيات من سورة الأنفال والله يقول أولئك هم المؤمنون حقا. استقبلوها ازاي دي؟ يعني كانت استقبلوها ازاي؟ استقبلوها ازاي واللي بيشهد لهم بالإيمان الحق هو النبي وربنا سبحانه وتعالى. استقبلوا ازاي رضي الله عنهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كيف استقبلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع في العقبة بايع في الحديبية أو شهد بدرا؟ استقبلوها ازاي؟ شوف بقى لما كانت الدنيا اصلا قبل ما وهم بيساقون الى الموت، انا مش شايف نتيجة اللي عايزها. انا مش عارف ان ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لي ذنوبي فافعل ما شئت. انا مش شايف ان امية بن خلف ابو جهل هيموت بكره الصبح، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر بده، بس انا وانا بعمل العمل مش شايف ايه اللي هيحصل، انا بعمله استسلام لله عز وجل، وقلبي بيوجعني قوي وصابر، والصبر ده مر جدا، وبعمله قلبي يساقون الى الموت، مشهد فعلا مرعب يعني. فتلاقي النتيجه واجر الله سبحانه وتعالى للعمل ده فتوحات انت مش مستوعبها اصلا، يعني دماغك ما تجيبش النتيجه والعاقبه اللي انت هتشوفها بعد اللي انت بتعمله ده. الواحد لو سلم فعلا لعلم وحكمه الله سبحانه وتعالى، وان هو يبقى موقن في ان اللي جاي لا انت دماغك مش هتجيبه اصلا، البيوت اللي بتهدم في غزه والاطفال اللي بتموت والنساء اللي بتموت، انت شايف المشهد ده من منظور دنيوي خرم ابره كده، انت مش عارف اصلا اخره فين، الدنيا مظلمه، لعل ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا ونعرف اصلا عاقبه الناس دي بعد كده فين. ده هيبان، هيبان يقينا، هيبان لينا بعد ايام مش بعد سنين ولا حاجه، هيبان لينا بعد ايام حكمه الله عز وجل في الامور اللي بتحدث الان، هيبان لينا علم الله سبحانه وتعالى في اصطفاء ناس كده للشهاده والجنه. عارف من المواطن اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم معانا فيها في القران عن مشاعر الانسان المليانه الم، مشهد ايه؟ صوت النور، سيد عائشة. وسيد عائشة القصة دي أصلا كل واحد بيتذكرها قلبه بيتقطع بيتعصر فيها. عارف أنا ما قرأت هذا الكتاب على شيخ من مشايخنا وإحنا بنقرأ بنجرة كتب السنة إلا وتلاقي الكل بيبكي، لأن فعلا الشعور بالظلم صعب، وأصعب منه لما الشعور بالظلم ده يجي بحد قريب منك، وأصعب منه ان انا مظلوم فانا منتظر ان النصر بقى ليا يبقى بكره، فهو بكره ما جاش، ده عدى 30 يوم، ده عدى شهر. المنافقين اشاعوا ان السيده عائشه زانيه، وعبد الله بن ابي بن سلول عليه لعنه الله بيقول والله ما سلم منها ولا سلمت منه. اعوذ بالله. تنتشر الكلمه والناس تتكلم. يتلقونه بألسنتهم. وربنا بيوصف لنا حال انتشار الخبر في المدينة. هو احنا لما بنسمع الاخبار بنتلقاها بايه؟ بالودن. بالودن. هو باللسان بقى بكثر تناقلها. اذ تلقونه بألسنتكم، ده دلالة ان الكل كان بيتكلم الا من رحم الله، بيتناقلوا الكلام. ويوصل خبر للسيدة عائشة وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم بقلبه منكسر، هو ممكن تأذن لي أن أذهب إلى والدي وتروح علشان تستوثق من الخبر، وهي بقالها عدة أيام فقد اللطف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانت بتحس بيه زمان، وتخش ويحكولها على الموقف ويقولوا لها يعني والدتها تحاول تخفف عنها شوية، معلش انت ليك ضرائر كتير وما فيش واحدة يعني. فسبحان الله السيدة عائشة بتقول فكنت أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. عارف لما تحس بالغصة في حلقك صدرك تعبان وحاسس أنك من كتر الألم خلاص أنا جسمي كله تعبان، امرأة من الأنصار تدخل على السيدة عائشة وتشوفها بالمنظر ده ما تملكش نفسها فتقعد تعيط لعيط السيدة عائشة، الله لا أنساها لك. إيه ده؟ ألم شديد. ويزيد الامر لما النبي صلى الله عليه وسلم يخش عليه ويقول لها يا عائشه الممت بذنب فاستغفر الله، ان كنت قد الممت بذنب فاعترفي به واستغفر الله، فان العبد اذا استغفر الله اعترف بذنبه واستغفر الله غفر الله له. فقالت والله لا اجد ما اقول لكم الا كما قال ابو يوسف. مش سألت أول سيدنا أبو بكر لا تجيب رسول الله؟ عارف محدش رد عني يا جماعة. عارف يا محسن هي من شدة صدمتها نسيت سيدنا يعقوب. هو اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ يعقوب اسمه إيه؟ راح الاسم. فقلت لهم لا أجد ما أقول لكم إلا كما قال لا أبو يوسف. صبر جميل. صبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. عارف هي هدت هدت لما استشعرت والله المستعان ربنا حضر في المحاضرة. بتقول ان انا كنت منتظر ان ربنا سبحانه وتعالى هيبرأني، بس مش بالقرآن يطلق أقصى أمنيها، أقصى أمنيها، ينزل وحي. أقصى أمنيها إن هي النبي يشوف رؤية، يشوف رؤية فخلاص عائشة ما بريء. فيها. إنما 19 آية، 19 آية حتى هي بتقول كده، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن ينزل الله فيها قرآنا يتلى وتبرأ من فوق سبع سماوات. وربنا في الآيات يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. سبحان في القرآن ما جاتش إلا مرتين، مرة في تنزيه ربنا سبحانه وتعالى عن الولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه سبحانه، والمرة الثانية في تنزيه عائشة، في تنزيه عائشة. وبعد كده ربنا يوصفها بإيه؟ الطيبات للطيبين، النبي طيب هي طيبة زيه. وبعد كده أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة. الموقف ده ربنا غفر له كل اللي فات، ورزق كريم. الرزق الكريم كلاهما نكرة علشان يبين لنا كمية الرزق اللي هتناله في الدنيا والآخرة، وعظيم الرزق اللي تناله في الدنيا والآخرة. احنا في اجتماع قد شايفين حاجات وحشة، وحشة قوي، ومشاهد بتمر بينا انا ليه كده، ليه بيتعامل فيها كده. هي نفسها نظرتها للامر كانت اخر امانيها ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم رؤية تبرأ. شوف عطاء ربنا سبحانه وتعالى ما كانش على قد نظرتها هي للامر، عطاء ربنا سبحانه وتعالى كان اوسع من كده بكتير. علم حكمة. وحكمة وخبرة، هو عليم حكيم خبير. تلاقي دايما في القرآن خواتيم الآيات اللي فيها حكيم تلاقي عزيز عليم خبير، ثلاثة دول. ليه؟ سبحانه وتعالى عليم وحكيم. سبحان الله، بحس برضو ان دايما في البلاء بيبقى فيه لطف وفي ود بعد البلاء، وجزا من ود ربنا سبحانه وتعالى للعبد ان فعلا العطاء بعد البلاء بيبقى اوسع من نظرتك ليه. يعني انت متخيل ان الامر ده هيخلص بأي صورة بقى، انت دماغك هتتخيل انه هيخلص ازاي، لكن ربنا سبحانه وتعالى دايما في عطائه بيبقى اوسع كتير جدا من تخيلك ليه. يعني النماذج اللي احنا ذكرناها دلوقتي هتلاقي فعلا ان عطاء ربنا سبحانه وتعالى في غزوة بدر كان اوسع بكتير من الصحابة ممكن تتخيل. صحيح. السيدة عائشة هي كان نظرتها للامر ربنا سبحانه وتعالى ادى بكتير اكتر بكتير قوي من اللي انت منتظراه متوقع. ف لطف ربنا سبحانه وتعالى وعطائه ووسعه سبحانه، هو الواسع سبحانه وتعالى. بعد البلاء تحس ان هو بيهون عليك بقى اللي فات ده خلاص خلص. عارف يا محمد، كل ما افتكر موقف انت لسه ذاكره من شوية، هو قصة خروج سيدنا موسى مع الخضر. عارف اكتر حاجة انا بستفيدها من الدرس ده ايه؟ انا عندي رسالة ماجستير في الدروس التربوية من داخل قصة موسى والخضر. عارف اكتر حاجة في المشهد كله انا مستفيدها ايه؟ في الصحيحين والنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا قصة موسى والخضر، بيقول لنا صلى الله عليه وسلم فجاء عصفور فوقف على السفينة فنقر في البحر نقرة، خد منها نقطة مية، نقطة مية. فسيدنا الخضر قال لسيدنا موسى ايه؟ قال له يا موسى تدري ما مثل هذا؟ عارف العصفور ده مثله ايه؟ قال له مثله ايه؟ قال له مثل علمي وعلمك. بالنسبة لعلم الله كما اخذ هذا العصفور من هذا البحر. احنا عندناش علم، احنا علمنا ولا شيء، علم ربنا سبحانه وتعالى عظيم. عارف اللطف اللي انت بتتكلم عنه ده؟ تعال نتخيل الان ان انا في يوم اكرمتك واحسنت اليك ودخلتك بيتي وقعدتك وانت قعدت تكسر حاجات في البيت، انا شعوري تجاهك ايه؟ طيب. طيب هم الان في البحر ولقوا الراجل اللي احسنوا اليه واكرموه ومرضوش ياخدوا منه فلوس ولا ياخدوا منه حساب مقابل ان هم ينقلوه، فوق ان الراجل ده بيكسر في السفينة. وبعدين السفينة ايه؟ انت هتكسر عندي كوباية؟ يا عم انا عندي كوبايات كتير، ولكن انت المرة دي بتكسر في السفينة ان انا لا املك الا هي. خلاص مالي، ده اكل واكل ولادي وقوتي وقوت ولادي. انت مصدر رزقي. مصدر رزقي انت بتدمره ليه؟ ده انا احسنت اليك، ليه تعمل كده؟ انا مش قادر اتخيل الحالة اللي فيها المرار. وبعدين انا مش هقدر اعمل معاك حاجة، ده احنا في وسط البحر. وفي الوقت ده يبان ليهم قد ايه ربنا لطيف لما يشاء، وله كل شيء سبحانه وتعالى. بمجرد ما يعدوا على الملك وهم ذات نفسهم واقفين، انا بحاول دايما في القرآن ان انا اتخيل المشهد، ان الملك واقف وصف سفن كده، كل سفينة كويسة، كل سفينة صالحة، هات هنا بقت بتاعتنا خلاص. لحد ما جت دور على السفينة دي وهم واقفين وخايفين الملك، وعمال ياخد سفن الناس اللي قدامهم. هم مرعوبين، ومن نص ساعة دين بيعطوا عليك مرعوبين، السفينة بتاعتنا تتاخد، وقلبهم بقى عمال يتنفض. ربنا سبحانه انهم كانت لمساكين مساكين، وفي لحظة مصدر دخلي كله هيتسحب من بين ايديا. ومرة واحدة الملك وهو واقف، الصيادين واقفين، والخضر واقف، وموسى واقف عليه الصلاة والسلام، ويوشع بن نون، ويقول لا لا لا لا، اللوح ده مكسور، وطالما اللوح ده مكسور عدوا. حس انه بص ثاني كده سيدنا موسى، انتوا ايه اللي انت عملته ده؟ اللي انت عارف في الوقت ده انا متوقع هم عملوا ايه؟ بصوا راسه، بصوا راسه وبصوا ايده وعملوا كل حاجه. كان نصها بيخنقه. فهنا يبان اللطف، ان الخضر عمله ده انت كنت دلوقتي منكره ومتضايق منه جدا وزعلان منه جدا، ودلوقتي انت مبسوط جدا ان ده اتعمل فيك. وتعدي السفينه، انا ظني ان طول ما السفينه ماشيه عمالين يوصوا له يقولوا له كتر الف خيرك، اللي انت عملته ده جميل مش هننساه. وعارف وهو نازل من السفينه مع سيدنا موسى، انا حاسس دلوقتي بقلوبهم واحوالهم، الله يكرمك ويصلح حالك وينجيك زي ما نجيتنا. عارف لما شافوا علم الخضر، لما بان من خلال الموقف ده قد ايه الراجل ده كان عليم وحكيم، فبالك بقى بشعورك انت كمسلم لما يبان ده لك مع الله عز وجل، مش مع البشر. ما هو برضو سيدنا الخضر علمه زي علمنا، نقطة من بحر. ونفس الكلام في الطفل، نفس الكلام في الولد اللي اتخذ من بين ايدين ابوه وذبح ومات. بس انت ما تعرفش انه كان ممكن يبقى ليك فتنة كبيرة جدا للولد ده، يأذيك جدا. سبحان الله. وارجع اقول دايما، طب تخيلوا يا جماعة ان ده علم رجل واحد، اما العلم الله عز وجل. عارف في كتير من الاوقات لما اخد منك حاجة، لما ربنا عز وجل يسلبني حاجة ويتتاخد من بين ايديا، بزعل قوي، مع انك مش واخد بالك. لو نظرت لعلم الله ده ممكن يكون الحاجة اللي اتاخدت من ايديك دي اتاخدت منك عشان يتحافظ عليها، عشان تضاد ليك بعد كده حاجة كبيرة قوي. واقوى ما يدل على المعنى ده، وده دايما اللي بيريح صدري، لو الانسان في يوم من الايام ابتلي بسلب حاجة معينة، ام موسى كانت تحطه في زي حاجة كده تحمله وتحطه جنبها في البحر وتربطه، دخل الجنود تسيب بتاعه شوية فيبعد عنها سيدنا موسى، بعد كده تلم الحبل ويقرب في حضنها كده كأم. ولكن يشاء الله عز وجل ان لازم موسى عليه الصلاة والسلام يتخذ من بين ايديها. عارف ليه؟ لان كانت هتخبيه قد ايه؟ يوم، اتنين، شهر، كده كده هيظهر، ولو ظهر هيتذبح زي كتير جدا من الاولاد اللي اتذبحوا في مصر. فشاء الله سبحانه وتعالى ان لازم سيدنا موسى يتخذ من بين ايديها ويروح للقصر عشان يتربى هناك. خد بالك، وفي القصر بعد ما ربنا كان بيحكي واصبح فؤاد ام موسى فارغة. ان كادت لتبتي به. انتوا متخيلين يعني ايه ام ابنها يتاخد من ايديها؟ متخيلين يعني ايه ابنها يروح كده قرة عينها كده اتاخد من ايديها؟ تزعل ولا تزعلش؟ فانت متخيل هنا ان يعني انت متخيل هنا في اللحظة دي ان ام موسى عليه الصلاة والسلام كانت تحب ان ابنها يكون معاها، ولكن هي في الحقيقة فقدته ليه؟ هل الفقد هنا لما ربنا قدر انه يتاخد سيدنا موسى من بين ايديها ده كان شر لها خالص، ولكن في الحقيقة هو عين العطاء والحفظ لموسى عليه الصلاة والسلام. احنا نوديه القصر تيل ايش خالص، وسألقي عليه محبة مني فكل اللي يشوفه يحبه، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يتمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله؟ انا مش قادر اتخيل ان ممكن في بعض الاوقات يكون الفقد هو عين الحفظ تخيل بقى وعين العطاء. منظرها وهي راحت ترضعه جوه قصر فرعون، يعني هي كانت بصه في السماء بتقول ايه المشهد ده، هي بكلم ربنا بتقول له ايه؟ انا ما كنتش عارفه كده، انت قد ايه عليم وانت قد ايه حكيم. سبحان الله، امر غريب. عشان كده دايما بنقول للناس في وقت البلاء خلوا ربنا في المعادلة، لازم ربنا يبقى موجود في المعادلة. عارف من أكتر المواطن اللي موجودة في السيرة تستشعر منها الألم؟ موطن الحديبية، موقف الحديبية وما فيه من بلاء ومحنة بلاء بلاء فعلا. ألسنا على الحق؟ كلمة عمر يا رسول الله، يعني ألسنا على الحق ومع الباطل؟ إحنا ليه نعطي الدنية من ديننا؟ ولك أن تتخيل ان ابن سهيل ابن عمرو بيكتب الكتاب ويجي كده يرمي نفسه بين الصحابة وهو مكبل بالسلاسل والقيود ويطلب منهم النصرة، انصروني ساعدوني، يقوم ابوه سهيل ويضربه في وجهه يقول هذا اول من اقاضيك عليه يا محمد. مش هتعمر، مش هتعتمر السنة دي، مش هتعمل عمرة، ارجعوا تعالوا السنة الجاية. وضع صعب بالنسبة لنفوس الصحابة، وضع صعب. والامر احنا ليه بيتعامل فينا كده؟ احنا اللي على الحق والله. عارف ربنا سبحانه وتعالى ما اراد ان يقيم لنا هذا الموقف، عارف سمى ايه؟ فتح. وينزل سوره كامله اسمها الفتح، ان فتحنا لك فتحا مبينا. وابن عباس بيقول الناس كانت بتظن ان الفتح فتح مكه، غير صحيح. الفتح الحقيقي كان في الحديبيه، في البلاء والمحنه، في الشده والازمه. وشوف بقى سبحان الله كمية الخيرات اللي ربنا عز وجل فتح لهم، رغم ان الدنيا سودة هم شايفين سواد، ومع ذلك لقد رضي الله عن المؤمنين. مش قادر اتخيل والله، والله محسن ما قادر اتخيل ازاي النبي قاعد تحت الشجرة والصحابة بيبايعوه ونبي يقولهم طب تعالوا بسرعة الواحد ينزل، ويجي الصحابة رضي الله عنهم ويطلوا عليهم هذه الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. الحكمة هي سبحان الله، مش قادر أتخيل استقبلوا إزاي قول الله عز وجل وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، استقبلوها إزاي؟ عارف في كل المواطن دي ربنا يقول فعلم ما لم تعلموا، العلم هو فعلم ما لم تعلموا، انتوا بس ما كنتوش عارفين. وشوف كمية الفتوحات والخيرات اللي حصلت من بعد الموقف ده، ازاي اصبح للنبي صلى الله عليه وسلم كيان بعد ما مكة النهاردة اعترفت بوجود النبي صلى الله عليه وسلم كدولة، وازاي قبائل العرب النهاردة تقول قريش نزلت على شروط محمد وصلاحة محمد صلى الله عليه وسلم فيروح القبائل كلها تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي ان الشعور بالظلم خلى واحد زي عمرو بن العاص وخالد بن الوليد يأسلموا ويكونوا فتح وعز للصحابة رضي الله عنهم، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم امن هو والصحابة لمدة سنة وكم شهر كده اسلم اكتر من 8000 واحد في هذا الوقت، زي ما احنا شايفين دلوقت كمية الناس اللي بتأسلم في أوروبا غير طبيعية، كمية الناس اللي اشترت المصاحف غير طبيعية، كمية الناس اللي بدأت تفهم بغض النظر بقى عن الإسلام والدخول في الإسلام، بدأت تفهم يعني إيه صهيونية ويعني إيه ليه الصهيونية دي مكروهة من العالم كله، غير طبيعية ففعلا لا تحسبوه شر لكم. وبعدها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يخش فاتح، وبلال يطلع على الكعبة ويرفع أذان التوحيد، والصحابة يخشوا بيلبوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، كان فتح. أنا نفسي نفسي في الموطن ده أكون واقف مع الصحابة أقول لهم ها بعد صلح الحديبية انت شايفين ده ازاي؟ انت شايفين ده ازاي دلوقتي؟ شايفينه فعلا ازاي؟ بجد بجد انتوا شايفينه ازاي؟ يا الله يا الله، لو دايما في معادلتنا في البلاء يكون ربنا سبحانه وتعالى موجود. حد من مشايخنا كان بيحكي موقف، دكتور محمد من نابلسي بيحكي موقف ان في شاب متدين في الشارع بيحب ربنا قوي، صلي صلاة العشاء وخارج من المسجد وقف مع اتنين صحابه ما صلوش، تيجي عربية قريب طايرة، العربية لما صاحبها يفرمل يفقد السيطرة عليها العربية تروح تخبط مين؟ مين من التلاتة اللي صلى ولا ما صلاش؟ اظن اللي ما صلاش لانه في التاني في حفظ الله، خبطت اللي بيصلي، اللي بيصلي فعلا، وبسرعة اتنقل على المستشفى بعد فحوصات وتحاليل. الولد قاعد بقى متضايق وزعلان وبيدور في خاطره، بيدور في في في دماغ كتير جدا من البنات، البنت الملتزمه المتدينه القريبه من ربنا اللي بتصلي ومجتهده في الطاعه، المحجبه اللي عندها مشاكل كتير جدا مع زوجها وانتهت في النهايه بالطلاق والمشاكل والازمات، وصاحبتها تانية اللي هي بعيد عن ربنا اللي ما بتصليش المتبرجه اللي مش عارف ايه ايه ايه ايه عايشه حياه ما بعدها حياه. انا يحصل فيها كده؟ لسه خارج جامع. ها؟ صاحبي اللي كان في السجن. فقعد على السرير بيبكي، انا كنت بصلي وكنت بقرب من ربنا وازاي ليه ربنا يعمل فيها كده، الاولى بالحادثه دي مش انا ده التانيين. فالدكتور قال له لا بالعكس انت اولى بهذه الحادثه من غيرك. قال له ليه؟ قال له احنا اكتشفنا 3 خلايا سرطانيه في بدايه التكون على الكلى عندك، ولو ما كانتش حصلت الحادثه دي ما كناش اكتشفنا ده، وبالتالي كان ممكن المرض ده يزيد وينتشر في جسمك ويكون في هلاكك، فشاء الله ان لازم تكون الحادثه دي موجوده علشان واحنا جوه نشيل الحاجات دي وخلاص وتنتهي المساله وتطلع بسلام وصحه وعافيه بدل ما كنت هتتعرض لمشاكل كتير جدا. عليم الحكيم، عليم حكيم. فساعتها عارف لما عارف لما تيقن ان ربنا عليم وتيقن ان ربنا حكيم، يا طب سامحني على اللي انا قلته بقى، طب انا استغفر الله عز وجل اللي انا قلته. فوجود ربنا في المعادله مع الايقان دايما لا تحسبوه شر لكم بتقول علينا كتير جدا من مشاكلنا. حركتك عن ام موسى تذكرت برضه حال سيدنا موسى وهو خارج اصلا من مصر خائف يترقب الناس كلها بتدور عليه، وروح يستظل بظل شجرة وربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، خارج من مصر ومطرود والناس بتطرده، وربنا سبحانه وتعالى يشاء لي إن هو هيطمن خوفه ويشتغل ويتجوز ويقعد 10 سنين وبعد كده يرجع متجوز وبالنبوة. فأنت خرجت من مصر الخروجة دي علشان ترجع من مصر، ترجع تاني لمصر، أنت نبي من أولي العزم من الرسل. ممكن ما نشوفش كمان اثر ده في الدنيا، يعني انا ممكن يقع بلاء بس انا ما اشوفش النتيجه والاثر ده زي ما احنا بنتكلم من ساعتها في الدنيا. ممكن ربنا سبحانه وتعالى يدخر وفي الاخره زي سوره ياسين يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرم. انا الناس بقى دي تيجي بقى تشوف عندنا هنا في الاخره ربنا سبحانه وتعالى عامل ايه. جابر بن عبد الله مات في غزوة أحد، عبد الله بن حرام لما مات وكان جابر ابنه أبي عيط عليه بعد ما مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يطيب خاطره انت بتعرفش ربنا سبحانه وتعالى عمل مع ابوكي، انت لو عرفت مش هتعيط بقى العياط اللي انت بتعيطه ده، ما هو ده اللي يخليني مستسلم لعلم الله سبحانه وتعالى. ربنا ما كلمش حد بدون حجاب، كلم ابوك. فلما تخيل دلوقتي ده الوضع بتاع ابويا في حتة تانية خالص، انا نفسي يبقى معايا بس وما عند الله خير وابقى. الناس اللي في غزة نفسنا نكون معانا ولادنا نسائنا رجالتنا، الفراق صعب بس وما عند الله خير وابقى. انت مش عارف ربنا سبحانه وتعالى متدخل ليك في الاخرة ايه. انا من علمي في من علمي وثقتي في الله سبحانه وتعالى ان هو العليم الحكيم، انا لو ما شفتش اثر ده في الدنيا فانا موقن في عدل الله سبحانه وتعالى وفي حكمته، وان البلاء اللي وقع عليا ده حتى لو ما شفتش اثره في الدنيا انا هلقاه في الاخر عند ربنا سبحانه وتعالى. وجايز ده يخلينا وجايز ده كمان من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان مثلا يعني انت حصل لك المصيبه والبلوى دي، طب ده هي جزاء في الاخر كذا، انت ربنا خد منك ابنك ده انت مش متخيل ربنا هيعمل لك ايه في الاخر. احاديث كتير من هذا السياق اللي هو انت مش شايف اثره في الدنيا بس انت مش عارف ربنا سبحانه وتعالى هيدخل لك ايه في الاخر. صحيح. بص يا محمد، ربنا ربي يبارك فيك، ربي يحفظك. احنا مشكلتنا ان الدنيا طاغية علينا شوية، المادة بقيت لازم ابقى ماسك الحاجة في ايدي، لازم احكم بالحاجة اللي انا شايفها. وانا كمؤمن لازم افهم كويس جدا ان الحكم على اشياء مبنى على نظرتين اساسيتين. النظرة الاولى هي نظرة المشاهدة اللي انا شايفه قدام عينيا، والنظرة التانية هي نظرة الغيب. تعال نطبق ده على المثل اللي انت ذكرته دلوقتي. لما بنعلمها للاولاد بنقول انت عشان تعرف وجود الله سبحانه وتعالى انت بتعتمد على حاجتين، المحسوسات اللي انت بتحسه بالحواس الخمسة، والمعقولات. معقولات ان انا بعقل حاجة، مثلا في كهرباء يبقى في سلك ماشي فيه كهرباء، فهي دي حاجة غيبية انا مش شايفها بس انا نتيجتها واثرها انا شايفه يعني. صحيح. فاحنا دايما بنقول ان لازم يكون دايما ليا نظرتين، نظرة اسمها نظرة المشاهدة، الحاجة اللي انا شايفها بعينيا، ونظرة تانية نظرة الغيب. تعال ناخد مثال اللي انت ذكرته دلوقتي، مثال سيدنا جابر رضي الله عنه. واحد شاب صغير 14-15 سنة، امه ميتة، اخواته والبنات كتير، علي دين، وابوه علي دين كبير، ومرة واحدة يجي له خبر ابوك مات. يا رب يا رب احفظ ابائنا وامهاتنا يا رب، ويرفع عنهم كل بلاء، ويزيل من اجسادهم كل داء. اللهم امين. يطلع جاري فيلاقي ابوه مرمي في الارض مضروب ضربة بالسيف هنا في وجهه كده، يرفع بس يرفع الثوب عن وشه كده فيشوف الدم ويشوف منظر ابوه فيبكي. هل البكاء ده بكاء حزن على فراق الاب، بكاء على الضربة، بكاء على الشكل، بكاء على الهم، بكاء على الفراق، بكاء على المشكلة بتاعت البنات، بكاء على الدين، بكاء ان انا سندي وظهري راح؟ دي نظرة المشاهدة. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته صلى الله عليه وسلم هو نقله بسرعة نقلة تانية تغير له النظرة دي. هلو يا جابر اولا تدري ما صنع الله بأبيك، دي نظرة الغيب اللي احنا مش شايفينها. اولا تدري ما صنع الله بأبيك، ان الله لم يكلم احدا كفاحا الا من وراء حجاب، الا اباك يا جابر. حتى النبي لما كلم ربنا كان بالحجاب، الا اباك يا جابر، فإن الله كلمه بغير حجاب. فقال له عبدي تمنى علي، شاور بس، اطلب، تمنى، كل أمانيك مستجابة. لما جابر يسمع الكلام ده هيعمل ايه؟ تخيل تخيل ان رجعني تاني البلاء، البلاء اللي خلانا كلامك رب كفاحا بدون حجاب رجعني تاني، انا عايز ارجع له تاني. عارف ليه؟ اصل شاف الاجر. بس المره دي شايفه بعينيه، المره دي شاف ربنا، المره دي كلم ربنا. احنا كنا في الدنيا كلنا بنجري علشان ربنا يرضى عنا، هو دلوقتي بيقول لنا انتوا بس اطلبوا اي حاجه عشان ترضوا انتوا النهارده. فكانت النتيجه ان جابر توقف عن البكاء لما عرف الأجر الكبير قوي اللي ربنا سبحانه وتعالى اداله باباه. عارف يا محسن، الإمام القرطبي كان بيذكر موقف عجيب قوي بيبين لنا الفرق الكبير ما بين نظرة الغيب ونظرة المشاهدة. كان بيتكلم في أن بعد معركة كبيرة جدا من معارك الروم انتصر فيها المسلمين انتصار بفضل الله كبير جدا، فسيدنا عبد الله المبارك بيلف وسط الناس بقى فرحان بالانتصار الكبير قوي ده، فلقى واحد في فرس قدامه ميت كده والراجل عمال يعيط عياط جامد جدا. فالمبارك بيقول له مالك بتبكي ليه؟ قال له والله الفرس بتاعي مات. وانا مش عارف اعمل ايه. الفرس ده باب رزقي بس ولادي، انا فقدت كل حاجه. وحيط قال له مالك تزعل، اشتري منك الفرس الميت ده، اشتري منك 700 درهم، خد 700 درهم. ايه ده، هو بيعمل ايه الراجل ده؟ طبعا اول ما خد الاجر في ايده كده نظره المشاهده، انا خسرت كل حاجه بموت الفرس، بس دلوقتي انا خدت فلوس. الراجل راح نام، راى رؤيه، راى ان هو دخل الجنه، راى الفرس بتاعه في الجنه، شاف الجنه وما فيها بقى من نعيم، شاف الفرس ومن ورا الفرس 700 من خيل الجنه. فراح ياخد الفرس بتاعي بقى، فاذا الملائكه تقول لا دعه فانه ليس لك، انه الابن المبارك. تاني يوم عارف عمل ايه؟ لما شاف، لما شاف الفرس بتاعي بقى. لا يا سيدي خد فلوسك، هات لي الفرس بتاعي. هو ده الفارق. ابن مبارك بيقول له بقى كلمه اللي احنا عايزين ناكد عليها بقى مع ذوي البلاء. يعني ابن المبارك بيسأل، لا مش هديك الفلوس غير لما لازم اعرف الاول انت ايه. فقال له والله انا رايته في المنام كذا وكذا وكذا وكذا. فضحك ابن المبارك وقال له ما رايته انت مناما، رايناه نحن يقظه. المبتلى زي ما قلنا لازم يكون في معادلته الاساسيه وجود الله سبحانه وتعالى. لازم المبتلى علشان بلاءه يعدي يكون في عنصر مهم جدا داخل المعادله، العنصر ده هو الاخره. ولما يعرف الانسان المبتلى ان على قدر الضغط اللي حصل في الدنيا الضغط ده بيخفف من الاخره، هيرتاح قوي. وفي قاعده مهمه قوي عايزين ناكد عليها. عارف يا محسن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث يدني الله عبده منه يوم القيامه ويقول له، ده السؤال بقى الحساب، خلاص العبد ده قام ودخل على الحساب اهو، فيقول الله عز وجل عبدي ما صنعت في الدنيا؟ فيقول يا رب ابتليت فصبرت، انا اتاخر زواجي قوي وفي النهايه ما تزوجتش، او تزوجت وطلقت، او تزوجت وزوجي مات، او ابتليت بمرض والمرض جاب مرض والمرض جاب مرض والدنيا كانت ملخبطه واحنا كنا تعبانين قوي. او تقول له والله انا كنت بروح المستشفى من بدري قوي وافضل واخده دور طويل قوي واخش اخد الدواء والكشف والكيماوي واروح البيت تعبانه قوي قوي. فربنا ينظر للناس دي، عارف يقول لهم ايه؟ ربنا يعلم هم تعبوا في الدنيا. اصحاب البلاءات فعلا محمد تعبوا في الدنيا، تعبوا يعني. عارف ربنا يقول لهم ايه؟ النهارده مفيش تعب، النهارده انتوا ما تتعبوش، ما ينفعش تتعبوا مرتين. انتوا تعبتوا مره في الدنيا ما ينفعش تتعبوا مره تانية. عارف ربنا يقول لها ايه؟ وهيقول له ايه؟ ادخل الجنه بغير حساب ولا سابقة عذاب. في الآخرة ما تتعبش أبدا. في مرة وأنا في غينيا كنا بنطوف على بعض الأسر الفقيرة كده، دخلت على أسرة، طبعا هم هناك بيتزوجوا بدري شوية، يعني ممكن تكون مثلا عندها 20 سنة ولا 21 سنة، عندها 4 5 أولاد وكبار. فأنا روحت البنت متزوجة، هي حوالي 24 سنة 25 سنة، ومعاها 3 أطفال معاقين، والتلاتة ما بيتكلموش والتلاتة ما بيتحركوش والتلاتة نايمين على ظهورهم. ولما دخلنا علشان نساعدها ونشوف الأدوية اللي هي عايزاها أو الكلام ده، أنا أكتر حاجة لفتت نظري هي نظرة الرضا اللي موجودة في عينها، وفي نفس الوقت نظرة الألم على شدة البلاء. تعبانة، 3 أولاد معاقين وصبر عليهم ومتحملهم، 3 أولاد الواحد منهم بيتشال علشان يروح الحمام تشيله وتجيبه، والتاني والتالت، وتأكل ده وتأكل ده وتأكل، متحركوش. فساعتها عرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الحديث ده، قال لنا الحديث ده لأن الناس اللي تعبت قوي في الدنيا في بلقها، تعبت قوي في الدنيا في المحن اللي أصابتها، ما تتعبوش مرتين. أنا حاسس بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل العافية بقى ساعتها هيتمنوا يرجع الدنيا يقرضوا بالمقاريض لما يشوفوا النعيم اللي الناس هتبقى فيه. فعلا حسوا قوي. عارف الناس اللي تعبت في الدنيا وكانت راضية عن ربنا ومبسوطة وراضية مش تعبانة، يوم القيامة المشهد ده برضو من المشاهد العجيبة أوي. محمد النبي يقول ينادي الله عز وجل يوم القيامة على أهل البلاء: يا أهل البلاء تقدموا، فين اللي ابتليت بمرض؟ فين اللي ابتلي بالظلم الشديد؟ فين اللي بيوتهم اتهدمت عليهم؟ تعالوا طلعوا قدام. فيتقدمون فيصب الله عز وجل عليهم من الحسنات صبا. اول ما الناس في الدنيا اللي ما كانوش بقى بيبتلوا يشوفوا المنظر ده يقولوا الكلام ده: ليودن اهل العافيه لو ان جلودهم قرضت في الدنيا بالمقاريط لما يرون من ثواب الله لاهل البلاء. عارف الناس اللي ابتليت بالفقر، انا كان جالي حد المسجد يا محمد بتحكي لي عن ظروفها. يعني هي بنت اتجوزت برضو بدري، ربنا رزقها طفلين، جوزها مات، جوز واحد تاني وهرب بعد ما جابت طفلين، فهي مثلا 24 سنة مع 4 أطفال ومنهم ولد مصاب بكانسر في جذع المخ، ومرت معاه بمرحلة بلاء شديدة جدا. عارف بتقول لي لما احب اعمل يوم ترفيهي للاولاد بتعمل ايه؟ هتجيب لهم اكلة من برا. عارف بتعمل ايه؟ تستنى لحد الساعة 5 وتروح عند بتوع السمك يكونوا خلصوا السمك اللي عندهم، وتبقى بقى الحاجات اللي هي الاي كلام دي، فتشتري كيلو سمك وتروح تشويه عشان في الوقت ده خلاص هم بيخلصوا بيقفلوا، فبتبقى الاسعار مريحة شوية نص التمن ولا حاجة، وتروح الاولاد انا جايب لكم سمك. الناس اللي ابتليت بالفقر الشديد في الدنيا وربنا العالم هم كانوا بيمشوا البيت ازاي، يوم القيامة يخشوا قبل الاغنياء ب500 سنة قاعدين في الجنة 500 سنة بينعموا. طب هم ليه ما تشددش عليهم زي التانيين في ارض المحشر وفي الحساب؟ لا، ما هو القانون عند ربنا كده، انت مش هتتعب مرتين، انت مش هتتعب مرتين، نفهمها بقى ويبقى ده هاشتاج عند الناس كلها: انا مش هتعب مرتين. اللي تعب في الدنيا فعلا لله، عارف ولربك فاصبر، اللي تعب في الدنيا لله هو مش هيتعب في الاخره، تبقى المساله بالنسبه له سهله جدا. عارف الانسان لما بيكون مريض او تعبان وتلاقيه كده مش قادر يتحرك عايز يقوم يعبد ربنا مش قادر، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اذا مرض العبد قال الله لملائكته: انا قيدت عبدي. فعلا المرض تأييد تكتيف، ولعبدي عندي عهد ان اعافيه اذره يمشي على الارض وليس علي خطيئه، وان اقبضه ادخله الجنه. عارف ان اقبضه ادخله، عارف الترتيب السريع المفاجئ، قبض فجاه دخل الجنه فجاه. الله، امال فين مشاكل الاخره؟ لا، اللي تعب في الدنيا مره مش هيتعب في الاخره خلاص، هو صبر لله سبحانه وتعالى. فتليجي تلاقي يوم القيامه الامور سهله. استحضرني مشهد قد ايه النبي كان دايما بيبقى حريص محسن على انه ينقلنا من نظره المشاهده لنظره الغيب، لانه قد ايه يعرف ان اكتر حاجه فعلا بتهون على الانسان البلاء انه يطلع، يعني يقفل عينه شويه ويخلي قلبه هو اللي يشتغل. كان في واحد بيقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ابن بيحبه حب شديد جدا، عارف روح الروح كده. فكان هذا الرجل يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والولد يقعد يتشقلب على ابوه يلعب معاه ويروح يبوسه ويجري وراه، والاب يعمل اعزك الله كانه حاجه كده هو قاعد فوقه كده على في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ده، قال له: انت بتحبه؟ قال: ده روح الروح. يموت الولد. قال له أحبك الله كما آه. تحب كما يا أحبك. رب يكون ربنا بيحبك زي ما بحبه. يموت الولد والنبي يفقد الرجل. وفين يا جماعة؟ فين فلان؟ وفين احنا مفتقدين الولد وابوه؟ الوصل مات ولده، ابنه مات، يروح له النبي صلى الله عليه وسلم يدق أحبابه. الراجل تخيل، تخيل ويفتح باب لأن النبي قدامه، وتخيل إن كل صاحب بلاء في الوقت ده بيبقى محتاج حد إيه يعني، عارف الحضن ده. هو ما شاف النبي مرمي في حضنه، يا أخت والله يعني المرضي مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم ياخده من كتفيه كده ويقول له يعني أيهما أحب إليك، أن يكون ولدك معك الآن، ولا لا تأتي يوم القيامة باب من أبواب الجنة إلا وجدت الولد على هذا الباب يقول أي ربي وعزتك وجلالك لا أدخل حتى أخذ بيد أبي وأمي فأدخلهم الجنة. تحب إيه؟ هلا التانية، التانية للولد أنت بتحبه؟ آه التانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقفل عينك وخلي بقى نظرة الغيب هي اللي تشتغل. كان نفس الست اللي كانت بتصرع والنبي صلى الله عليه وسلم خيرها. أيوة صحيح، وزيها كتير. أنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم يقعد في يوم من الأيام مع النساء في درس من الدروس، عارف كان كل كلام عن إيه؟ كان كل كلامه صلى الله عليه وسلم عن المرأة اللي فقدت ابن من أبنائها. الكلام ده لأهل غزة، الكلام ده لكل أم فقدت طفل، فيقعد يحكي لهم عن نظرة الغيب للي فقد ابنه. أعرف كتير أمهات متألمة لفقد الابن. عارف لما النبي صلى الله عليه وسلم ينقلهم نقلة غريبة قوي، فيقول لهم إن أطفال المؤمنين في روضة من رياض الجنة يرعاهم إبراهيم وسارة، ولادكم مش في التراب، ولادكم فوق مع سيدنا إبراهيم بيلعبوا معاه وبيلعب معاهم، واللي بيأكلهم وبيشربهم من الجنة سيدنا إبراهيم وسيدة سارة. وينظر النبي صلى الله عليه وسلم كده لهم ويقول لهم إن المرأة اللي تفقد ثلاثة من الأبناء فقد احتضرت بحضار شديد من النار. فواحدة تقول طب واثنين؟ قال لها واثنين. واحدة قالت طب واحد؟ قال لها واحد. وفي بعض الروايات الحتة الأخيرة دي مش موجودة. عارف خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة في يوم عشان يصبرهم على فقد ولدهم، عارف يقولهم ايه؟ يقول بخن بخن ما أثقلهن في الميزان، أتقل حاجة في الميزان. عارف إيه أتقل حاجة في الميزان؟ النبي بينقله من اللحظة اللي هو بيروح بقى يشم هدوم ابنه اللي مات، اللي هو قاعد في الصالة كده وعمل كان بيجري هنا وهنا، وقع كوباية مية فيقعد يبكي. لا النبي نقله من النقلة دي خالص، سيبك من النظرة دي خالص، وينقله نقلة تانية خالص. عارف إيه النقلة دي؟ يقول إن في مشهد من أشد مشاهد الآخرة وموقف من أعصب مواقف الآخرة، موقف الميزان. النبي بيحكي لنا إن الملائكة بس لما تشوف الميزان هتترعب. الملائكة في حديث سلمان إن الله إذا وضع الميزان فرأته الملائكة قالت أي ربي وعزتك لمن يزن هذا؟ قال لمن شئت من عبادي فتخر ساجدتنا تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما عرفناش نعبدك صح، لمن يزن هذا؟ في المشهد ده ربنا سبحانه وتعالى وانت واقف وانت متردد وخايف ومرعوب، انا ايه اللي هيرجح كافة حسنات ولا كافة سيئات؟ وتفاجأ ان موت ابنك. بقول للاخ ده موت الابن اموت الولد اللي انت كنت بتحبه، جالك ثواب صبرك عليه وتحط في الميزان طاشت كافة سيئات بما فيها، طاشت كافة سيئات بما فيها. بخن بخن ما أثقلهن في الميزان. إيه يا رسول الله؟ قال والرجل يكون له الولد الصالح فيموت فيحتسبه. كان له ولد كويس مؤدب محترم بر بيه قوي، ف فموته في رؤى يبقى صعب قوي، ولكنه صبر واحتسب. فبالتالي هو تعب في الدنيا على الصبر ده، يوم القيامة ما يتعبش. احفظوها والله، لا يتعب في الدنيا في البلاء ويصبر ويحتسب، لا يمكن بحال من الأحوال هيتعب في الآخرة. استوقفني حضرتك بتتكلم، وإن كنا بنختم يعني بنختم الكلام، موقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو رايح ياخد بطيب خاطر الراجل اللي ابنه مات. كلنا بنبقى محتاجين في المواقف اللي فيها البلاء ان احنا نكون مع بعض في ظهر بعض، نشد على قديم بعض، وجزا اللي احنا بنحاول نعمله مع اهل غزة، وان كنا مقصرين والله في حقهم، بس الواحد لا يملك غير الدعاء والدعم المادي، وان احنا نعرف بالقضية على المستوى العام. بنحاول نقول لهم ان احنا في ظهركم معاكم، والله نتمنى بكل جهدنا ان احنا نكون في وسطكم ومعاكم. بيذكرني الوضع ده بحال النبي صلى الله عليه وسلم في اول ايام دعوته، وقفت السيدة خديجة في ظهره، وقفت عمه في ظهره، وان هما الاتنين لما اتسحبوا منه بعد 10 سنين بقى في عامل حزن. الناس دي لما اتسحبت من النبي عليه السلام ما عادش لاقي الايد اللي بتطبطب عليها. فلعل ده من العمل اللي احنا بنحاول من خلاله ان احنا نكون في ظهرهم معاهم، شدين على ايديهم يعني. اسال عز وجل ان ربنا يتقبل من حضرتك ويتقبل من اهل غزة، ويصبرهم ويربط على قلوبهم ويأجرهم في بلائهم، ويكون ده سبب من الاسباب اللي ثبتهم في المحن اللي هم فيها دي يا رب. واسال عز وجل ان يعجل لهم بفرج قريب. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وحالت بيننا الأقدار، قل لي متى يدنو المحيط من الحبيب، متى يا مهجتي سأراك حرا، متى ستزول تجفو ضواحيك المنايا، وتخفت فيك أصوات النحيب.